إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. المسك. أحبك يا هوى عيني لأنك زائد الكرم، وأنك فائق حسنا، وأنك نير القدم، وأن الحبل موصول برغم شقاوة الألم، لأن المسك فوار زرعت الروح في الحرم. أحبك رحمة كبرى تنير البر والبحر، وتنثر من حدائقها عبيرا يملأ الدهر، وتكشط ظلمة المهوى، وتعرج في المدى فجرا، وتسقينا على عطش وأخرى بعدها أخرى. ولي شوق هو الأحمى إلى الأسمى إلى الطاهر، لقد فاض الهوى عطشا وسربلني جوا ماطر، وفتح أعيني أمل وشباك له ناظر، ستملأ بسمة روحي جنانا ما لها آخر. حلت بالطيب الأرجى، حلت بالزاهر العيشة، نبي كله قمر ويسخو مثل تعريشة، ويسجد نار أجنحة وزين ريشة ريشة، ونودي فيه أملاك السماء كونوا دراويش. نعيمي أن يكلمني ويقبل وجهي الأصفر، وتمسح راحه رأسي ويرفعني إلى أطهر، فؤادي أرض بهجته فطى أفديك يا أنور، أمني الروح تحرثها وتزرع نورك الأخضر. عليك الله قد صلى وصلى بعده الملك، فأنت مراد حكمته وأنت النور والفلك، وليس تحيطك الأرواح إن العرش يرتبك، جلالك من جلالته سنا يربو ويمتلك. جهنمنا بعادكم، وجنتنا ودادكم، نبوس الأرض تحتكم، ونبذل روحنا لكم، لعلكم تذيق الصب خمركم، لعلكم قضيتنا وصالكم، وحسنكم هو الحكم. شعر الدكتور البيومي محمد عوض. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.